السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، الصوت واضح؟ معذرة، متى سيبدأ الدرس توقيت تونس؟ خمستاشر. طيب، طب معذرة لأني يعني 15، يعني الساعة 3:30، 3:30 تقريبا. يعني هل الآن كم يتبقى الآن؟ نعم. طيب، الأخ المشرف دخل، تفضل. طيب، السلام عليكم. يوم الاثنين يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، هل يوجد دروس في هذا اليوم من الساعة 4:30 بتوقيت تونس إلى الساعة 6:30 بتوقيت تونس؟ هل يوجد؟ طيب، الحمد لله. إذا هناك إن شاء الله في هذا التوقيت الذي أعلنته دورة لمدة 3 أيام، ليست لها علاقة بدار الحديث بتونس، لمن يريد الحضور، وهي للشيخ حسر الكويت، الشيخ جزاع السويلح. هذه الدورة بعنوان كيف تسمع القرآن، لمن يريد الحضور. يوم ستكون يوم الاثنين. اي نعم، في هذه الغرفة بإذن الله. انا اردت ان يكون اكثر ناس تستفيد طلاب دار الحديث بتونس، لكن هي ليس لها علاقة بدار الحديث، هي دورة استثنائية ليس لها علاقة البتة بدار الحديث. كيف تسمع القرآن؟ ان شاء الله. طيب، سأعلن إن شاء الله. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقيل لي إن الشيخ الفاضل قد وقف معكم عند مسألة أصح الأسانيد، ولا شك أنه قد تعرض إلى بيان هذه الجزئية والتي الصحيح فيها والتحقيق فيها أنه لا يحكم بإسناد بأنه أصح الأسانيد، بل يتنوع ذلك بحسب الرواة، بحسب الصحابة أو بحسب البلدان، أو أقصد أسانيد الشاميين أو أسانيد المكيين أو أسانيد الكوفيين ونحو ذلك مما قد بينه. و سنحاول إن شاء الله أن نتعرض إلى المسألة الثامنة والمتعلقة بأول، يقول المسألة الثامنة المصنف: ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد؟ فكما هو معلوم لديكم أن أولى من جرد الصحيح من الحديث هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه في ذلك تلميذه النجيب الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري. فالبخاري كما تعلمون توفي سنة 56 و200 للهجرة، ومسلم توفي سنة 61 و200 للهجرة، ويعتبر هذان الكتابان أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وقد أجمعت الأمة على تلقي هذين الكتابين بالقبول، فلا شك أن في الصحيحين شروط علمية قد التزم بها كل من البخاري ومسلم، وقد اجتهد في ذلك اجتهادا كبيرا حتى يوفي بها بالشروط التي التزم بها لإخراج هذه الأحاديث الصحيحة. لذلك تبوأ هذه المكانة العلية، والتي لم يصل، ولا أظن بل أجزم أنه لن يصل أحد إلى مرتبة الإمام البخاري أو الإمام مسلم في انتقاء الأحاديث وفي نقد الأسانيد مطلقا، مهما فعل الحفاظ بعدهما من المحاولات كما سيأتينا في المستخرجات وفي المستدركات، فإنهما لم يصل إلى تلك المرتبة التي وصل إليها كل من الإمام البخاري والإمام مسلم. ولعل المعروف أن الصحيح البخاري أول من فكر فيه الإمام إسحاق بن راهوي قرين الإمام أحمد، وقد أشار لمح في مجلس من مجالسه الحديثية إلى بعضهم بأن يتولى إخراج الصحيح، فقال البخاري فوقع في نفسي ذلك، فبدأت أجمع الأحاديث الصحيحة أو الصحيحة من الحديث إلى أن خرج هذا الكتاب المبارك، والذي يعتبر أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وتبعه في ذلك قلت تلميذه الإمام مسلم ابن الحجاج. والغريب، ولعل المسألة يطول الحديث ذو سجون، أن الإمام مسلم ابن الحجاج لم يخرج حديثا واحدا من طريق شيخه البخاري بمعنى، ولعل أسباب هذا قلت يطول بعض الشيء في شرحه، لا سيما بعد حدوث الفتنة التي وقعت للإمام البخاري بنيسابور، والمشكلة العلمية بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي أحد كبار المحدثين في تلك الربوع، وبسببها هجر مسلم شيخه محمد بن يحيى الذهلي وبلديه من أجل الإمام البخاري، فلم يخرج كذلك عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي كما لم يخرج عن الإمام البخاري، وإن كان روى عنه في غير الصحيح كما قيل. لكن قلت هذه مسألة ستأخذ منا كثيرا من الوقت للوقوف عندها، لأنها تتعلق بالمسائل الحديثية كما تتعلق بالمسائل العقدية وقضية فتنة القرآن وما تبعها من نتائج إيجابية وسلبية، لأنها كذلك دفعت المحدثين وجعلتهم يدافعون عن عقيدة أهل الأثر. المؤلف بعد ذلك إذن قبل أن نمر إلى التفضيل بين هذين الكتابين وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، فلا شك أن كل ما في الصحيحين من الأحاديث متلقى بالقبول محكوم بصحته وليس فيهما حديث موضوع بمعنى مكذوب ولا منكر بل ولا ضعيف إلا أحاديث معدودة في صحيح مسلم انتقدها الحفاظ. في نقطة لعلي أشير إليها حتى تزول بعض الالتباسات في قول المصنف هنا أول مصنف في الصحيح المجرد. لماذا قال المجرد هنا؟ نعت هذا الأمر بالمجرد لأن هذين الإمامين قد سبق بطائفة من العلماء ومن المحدثين ممن وضعوا كتبا. ولا شك أن الإمام البخاري رحمه الله لم يؤلف كتابه من فراغ، بل لعلك تستطيع أن تستخرج بعض مرويات الموطأ مثلا من كتابه الصحيح، فقد روى الموطأ عن طائفة كبيرة من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله المتوفى سنة 79 و100 للهجرة، فقد روى الموطأ من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي ومن طريق يحيى ابن بكير المصري ومن طريق عبد الله بن مسلم القعنبي ومن طريق يحيى بن قزعة ومن طريق سعيد بن عفير ومن طريق كذلك قتيبة بن سعيد البغلاني إلى بقية الرواة الذين أخذ عنهم. فالموطأ فقط يمكن أن يكون البخاري أخذه عن 10 من تلاميذ الإمام مالك، فلا شك أنه استفاد من كتب الأقدمين، وهذا بديهي بالنسبة للعلماء بل لكل الفنون. الإنسان لا ينطلق من فراغ، لا شك أن له قاعدة علمية ينطلق منها. شكرا. فهنا قلنا الموطأ، قد يسأل بعضكم عن الموطأ، قلنا لماذا لم نضمه في قولنا أو الصحيح المجرد؟ لأن الموطأ كما تعلمون هو كتاب فقه وأثر، وجمع بين دفتيه الحديث الصحيح والحديث المنقطع والحديث المعضل والحديث المرسل وكذلك البلاغات التي يقول فيها الإمام مالك بلغنا عن فلان أو بلغنا حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة على أنه أصف على ذلك جملة من فتايا أو فتاوى الصحابة وكلاهما صحيح، الصحابة خاصة المدنيين والتابعين كذلك وشيوخه. لذلك لم يمحض الإمام مالك رحمه الله كتابه للصحيح المجرد، ولا شك أن هناك بعض الاعتراضات تخطر في بالكم سأجيب عنها في أثناء حديثي. لا أظن أن فيه حديثا موضوعا، قد تجد فيه حديثا ضعيف، أما أن يكون موضوعا بمعنى مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا. هذه النقطة أردت أن أشير إليها. نعود إلى قضية التفضيل بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، أيهما أصح؟ لا شك أن كتاب البخاري الصحيح هو أفضل وأكثر دقة وأكثر قلت أكثر دقة وأقرب إلى لهذا الفن. والمعلوم أن الإمام البخاري أقعد بصناعة الحديث من الإمام مسلم، بل هو نفسه الإمام مسلم رحمه الله وصفه في بعض الحوادث بأنه أستاذ الأستاذين، قال له دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين يا طبيب الحديث إلى آخر الحادثة. لما أجاب عن حديث كان يظن أنه ليس هناك أحد في الدنيا يعرف علته، فأجابه على البديهة الإمام البخاري. والمسألة يمكن الرجوع إليها في كتاب ابن ناصر الدين حول رجال أو حول رواية إتحاف السالك برواية الموطأ عن الإمام مالك إلى غير ذلك. فالتمييز أو الأفضلية تأتي من كون البخاري أعلم بصناعة حديث من مسلم، هذا لا شك فيه، وكون أن البخاري اشترط شروطا هي أقوى من شروط الإمام مسلم، فاشترط مثلا اللقاء بين كل راوي ولو مرة، بمعنى لابد أن يكون الراوي الذي أخذ عنه كشيخي وشيخ شيخي إلى أن يصل إلى الصحابي أن يكون لقيا كل منهما صاحبه ولو مرة، وهذا الشرط لم يشترطه الإمام مسلم، اكتفى بالعنعنة مع المعاصرة وخلو السند من التدليس أو خلو بعد الراوي عن التدليس. هذا معروف أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم في ذلك، والكلام يطول في مسألة العنعنة واللقاء بينهما، لكن لا شك أن اللقاء أقوى في توثيق الإسناد. كذلك شدة تحريه في الرجال، شك أن الإمام البخاري كان أعرف بالرجال وأشد انتقادا له من الإمام مسلم. كذلك صحيحه يقل فيه الحديث المعلل، ثم في ناحية أخرى أن الإمام البخاري في الرجال الذين انفرد بتخريج حديثهم نجد 80 رجلا قد تكلم فيه من جهة حفظه وضبطه، بينما نجد عند الإمام مسلم ضعف هذا العدد، أي 160 رجلا ممن تكلم النقاد في حفظهم، ضعف هذا العدد. والرجال الذين أخرج لهم الإمام البخاري أغلبهم من شيوخه، وإذا كانوا من شيوخه فهو أعلم وأدرى بحديثهم، يعني يستطيع أن يميز بين حديثهم الصحيح وبين حديثهم السقيم، بينما إذا كانوا في وسط الإسناد شيخ طبقة شيخ شيوخهم أو في طبقة التابعين فإنه يصعب معرفة أحوالهم إلا بجهد وبحث وتنقيب، إلى آخر ذلك مما يميز صحيح البخاري على الإمام مسلم. وهناك عدة نقاط لا أريد أن أقف عندها حتى لا يطول المجلس، وكذلك نخرج عن عناصر الكتاب التي أمرنا بأن نلتزم بها. لا شك أن الغاية كذلك من صحيح البخاري حتى نخرج بعض الشيء كانت غاية حديثية إضافة إلى، أقصد الغاية من كتابه، غاية فقهية، والكلمة المشهورة المعروفة فقه البخاري في تراجمه، هذه التراجم باب زيادة الإيمان ونقصانه مثلا، ثم يأتي بحديث في هذا المعنى. والمعلوم أن الإمام مسلم رحمه الله لم يبوب كما سيأتينا، وهذه نقطة لابد أن يقف عليها الباحث لا سيما من يعنى منكم بالتخريج إن شاء الله، أن الإمام مسلم بوب وضع كتبا لصحيحه ولم يضع أبوابا، على خلاف الإمام البخاري الذي قسم كتابه إلى كتب، كتاب الإيمان مثلا أو كتاب بدء الوحي، ثم يذكر جملة من الأبواب تحت هذا العنوان أو تحت هذا المحور، بينما الإمام مسلم كان كتابه خلوا. وكما سيأتينا عندكم في الورقة هذه في كتاب الإيمان هذه الباب بيان حال الإيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، هذه التراجم هي من وضع الإمام النووي، وقد أخطأ المحقق خطأ منهجيا فظيعا في وضع هذه التراجم، لأن بعض التراجم هذه لها صبغة أحيانا شافعية، والإمام مسلم كما تعلمون هو مجتهد ومن أهل الأثر ولا يلتزم بمذهب، فكثير من الباحثين يعزو الحديث يقول خرجه مسلم في كتاب الإيمان باب كذا وكذا، فهذه التراجم من المفروض كما في طبعة الإسطنبول أن تحذف. هذه التراجم ليست من صنع الإمام مسلم ولا من الشهادي، بل هي من وضع المحقق قلت رحمه الله، وهي مأخوذة من كتاب شرح مسلم للنووي. لذلك تجدون الإكمال مثلا أو كتاب المفهم القرطبي لا تجدون هذه التراجم مطلقا، فالتراجم وضعها عياض وضعها القرطبي حتى تتماشى مع ما ذكره مسلم. هذه نقطة عرجنا عليها. على كل يقول المؤلف هذا: وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنه باعتبار المجموع، ما معنى باعتبار؟ بمعنى في الأغلب من الأحاديث، وقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم هي أقوى من صحيح البخاري، بعض الأحاديث التي يتفاوت فيها الحفاظ، نجد فيها تفاوت بين الحفاظ، لكن الأغلب أحاديث الإمام البخاري هي أصح وأقل درجة في الضعف إن وجد الضعيف في هذا الكتاب. فبعضهم يقول لعلنا جعلنا الإمام مسلم منحطا عن درجة الإمام البخاري، وهذا في الواقع غير صحيح، لأن لا شك أن كتاب الإمام مسلم فيه بعض الخصائص التي لا توجد في الإمام عند البخاري في صحيح. وأنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ هذين الكتابين حتى يقف على خصائص كل منهما، ومهما تكلم فإنه الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فالإمام مسلم لذلك بعد ذلك سأذكر أن المغاربة اهتموا بصحيح مسلم وفضلوا صحيح مسلم. على كل، هناك بعض المميزات العلمية التي اختص بها مسلم في صحيحه، منها أنه يجمع طرق الحديث أو أغلب طرق الحديث التي تحصلت لديه مما هو على شرطه في باب واحد، بمعنى في الغالب، ويندر جدا فيه تكرار الحديث، بينما البخاري يقطع الحديث أحيانا نفس المتن، وأحيانا يذكر الحديث في 30 موطنا يستشهد به في عدة مواطن من كتابه، بينما المسلم يجمع طرق الحديث وألفاظه في موضع واحد، وهو ما يسهل على الباحث كذلك الرجوع إلى هذا الحديث، ولا يتعبه كما أتعب البخاري غيره، ولا زال يتعبنا في البحث والتنقيب عن كتابه وفهم أسرار كتابنا البخاري من المشاكل العويصة العلمية التي لم تحل إلى حد الآن، ورغم كثرة الشروح وكثرة النقاد فيه من المشاكل الكثيرة العلمية والطريفة، أقصد في هذه المسائل الطريفة التي حار العلماء في بيانها. قلت الإمام مسلم يسهل على الباحث الوقوف على طرق الحديث وعلى الاستفادة منه في موضع واحد، فيأتي بالطرق ثم كذلك يهتم بمسألة العلو في الأسانيد، وهذه كذلك سنخص فيها الحديث عند الكلام على عن المستخرجات والمستدركات التي جاءت بعد الصحيحين. وقلت لذلك اهتم به المغاربة من علماء الأندلس وغيرها من بلاد المغرب اهتموا بصحيح مسلم، بل فضله بعضهم كالإمام ابن حزم في ذلك، وتبعوا على ذلك القرطبي صاحب مسلم المفهم في أول كتابه، ورجح كذلك أبو علي النيسابوري لعله مذكور في الكتاب كذلك أن الكتاب الصحيح هو أفضل. لعلهم من رعوا هذه الحيثية، قضية سهولة الوصول إلى المعلومة في صحيح مسلم بينما يصعب أحيانا الوقوف عليها في صحيح البخاري. لكن بين قوسين لابد أن تعرفوا أن أغلب الشراح لصحيح البخاري هم من المغاربة كذلك. وهذا هذه ميزة من الميزات التي اختص بها علماؤنا، وهي شرح الإمام شرح البخاري وشرح كذلك الإمام مسلم، بل أشهر الشروح هي شروح مغاربية، شرح ابن المرابط، شرح ابن بطال ومطبوع، شرح المهلب بن أبي صفرة وهو مشيوخ ابن حزم ومن علماء القرن الخامس، شرح كذلك ابن التين الصفاقسي وهو بلدينا ولم يطبع بعد، وإلى غير ذلك من الشروح التي اهتمت بالبخاري، وكذلك شرح الإمام مسلم بالنسبة للإمام مازي رحمه الله وهو تونسي، ثم شرح القاضي عياض، ثم شرح القرطبي إلى آخر من غيره من الحفاظ الذين يطول ذكر أسمائهم. على كل لعلنا نفيد كذلك في مسألة تفضيل البخاري ومسلم في مناسبة أخرى حتى لا نستطرد كثيرا. يقول في باب هل استوعب الصحيحة أو التزمه؟ السؤال قد يطرح على البعض منكم، هل أن البخاري ومسلم استوعب كل الأحاديث الصحيحة؟ فالجواب طبعا لا شك أنهم لم يلتزم ولم يشترط أن يجمع كل الأحاديث الصحيحة التي تحصلت لديهم أو لم يقف عليها. هم كما تعلمون يقول البخاري رحمه الله ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، بمعنى أراد أن يختصر كتابه الجامع الصحيح المختصر، وفي الواقع أو المسند الصحيح المختصر سماه المختصر البخاري في التسمية الطويلة. ويقول المسلم كذلك رحمه الله ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. وكلمة ما أجمع عليه هذه كذلك تحتاج إلى إفادة، لأن مسلم عرض كتابه على أبي زرعة الرازي أحد النقاد الكبار، وعرضه كذلك على ابن وارى من المحدثين وغيرهما. فبعضهم استحسن صنيعه وبعضهم كذلك انتقده في بعض الرواة، لكن الجملة قبله العلماء، بل كبار العلماء في عصرهم. قلت هما التزم أو كل منهما التزم بجملة من الشروط العلمية في انتقاء الأحاديث، وعلى ضوئها خرج هذه الجملة من الحديث، ولكن كلاهما صح هذا الإسناد كذلك عند ابن عدي وعند غيرهما المؤلفين، أن البخاري رعى الاختصار وأنه التزم بالشروط التي سار عليها، لذلك لم يخرج كل الأحاديث الصحيحة. كذلك بالنسبة للإمام مسلم، بل الواقع يؤكد ذلك، أن نجد أحاديث في مسلم إمام أحمد مثلا هي أعلى، بل تفوق أحيانا مرتبة الصحيح إذا كانت ثلاثية، بمعنى آخر إذا كانت على شرط البخاري نفس الرجال الذين روى عنهم البخاري، ويكون بينه في السند بين الإمام أحمد رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرجال، الشيخ ثم التابعي تابع التابعي ثم الصحابي أو التابعي ثم الصحابي، فهي في الدرجة تكون أحيانا أقوى مما في الصحيح، لكن عموما قمة القمم في الصحيح في الحديث الصحيح هو ما التزم به الإمام البخاري في صحيحه، كما سنبين بعد ذلك، بل حتى صار كل من يخرج له البخاري عمدة في الحديث، حتى صار الرجال الذين روى عنه البخاري هم حجة في الحديث، وقد جاوزوا القنطرة. هذا كذلك تساءل لابد أن نجيب عنه. في المسألة الجيم يقول هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح؟ يجيب هنا المؤلف، قال الحافظ ابن الأخرم، وابن الأخرم هذا اسمه محمد ابن يعقوب ابن يوسف الشيباني، أحد الحفاظ، توفي سنة 344 هجرية. قال هذا ابن الأخرم رحمه الله: لم يفوتهما إلا القليل. والواقع لا يؤكد ذلك، بل هذا الرأي هو رأي مرجوح. وبدليل قول البخاري أنه قال فيما رواه ابن عدي في الكامل والخطيب كذلك وغيرهما، أنه قال: وما تركت من الصحاح أكثر، بمعنى من الأحاديث الصحيحة ما تركه الإمام البخاري أكثر من ذلك. بدليل كذلك، وهو دليل لا يقبل الشك، أنه صحح جملة من الأحاديث مما خرجه الترمذي في كتاب الجامع. وسألت عن ذلك محمد بن إسماعيل فقال: حديث صحيح. وكذلك مما خرجه الإمام الترمذي في كتابه العلل الكبيرة المفردة، فأول حديث مثلا الذي ذكره الترمذي في العلل فيما أذكر حديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، لعل لا شك أن أكثركم قد مر بهذا الحديث، فهذا مما صححه الإمام البخاري في كتاب الترمذي العلل. والعلل كما تعلمون مبني على أسئلة حديثية وجهها الإمام الترمذي إلى البخاري وكذلك إلى أحمد وعلي المديني وغيرهم من الحفاظ، لكن فيه طائفة كبيرة من الحديث مما صححه أو ضعفه أو حسنه كذلك الإمام البخاري في غير الصحيح، مما يؤكد قلت بما لا يدع مجال الشك أن البخاري لم يلتزم أن يذكر في صحيحه كل الأحاديث الصحيحة. ويمكن الإنسان أن يستخرج من الجامع جملة طيبة من الأحاديث التي صححها في كتاب الترمذي. والواقع بالنسبة للإمام مسلم كذلك يمكن أن يكون هذا الأمر منطبقا عليه، لكن مع الأسف الشديد بعض كتبه أو أكثر كتب الإمام مسلم قد ضاعت ولم يبقى منها الكثير، خاصة التي تحتوي على المرويات، ما عدا كتاب التمييز وهو كتاب نقدي من نفيس للغاية، لكنه وجدت منه قطعة فقط، لكن أظن أن الكتاب أكبر بكثير من هذا الحجم. وغيره له كتب أخرى ألفها الإمام مسلم حتى نستطيع أن نتبين، لكن على يقين أن الإمام مسلم قد صحح أحاديث أخرى في غير كتابه الصحيح، مما يدل على أنهما لم يلتزم بإخراج كل الأحاديث الصحيحة، ويؤكد هذا الرأي بما لا يدع مجال للشك. فالبخاري كما تعلمون يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. مقصود هنا 100,000 حديث صحيح بجملة من الطرق، قد يدخل فيه كذلك أثار الصحابة والتابعين وغيرهم مما هو معدود في القديم بأنه حديث. لكن أنا كل يذكر عدة صحيح أحاديث التي وردت في الصحيح بأنها 7,000 بالنسبة للبخاري، و275 حديثا بالمكررة، بمعنى بالأحاديث التي فيها تكرار، هكذا تكرار بالفتح أو تكرير يقال، أما تكرار فهي لحن، وبحذف المكررة 4,000 أو نحو ذلك، وبعضهم أوصلها إلى 9,000 كالإمام ابن حجر مثلا، لكن اعتبر فيها جملة من المعلقات وآثار الصحابة وغير ذلك، لكن الأقرب هذا الحديث العدد هو أقرب المعقول هذا ما ذكره، وأظن أنه نقله عن ابن صلاح الله أعلم. أما مسلم فتصل حديثه إلى 12,000 بالمكرر، وبحذف المكرر من الحديث نحو 4,000. قد يتساءل بعض منكم: أين نجد بعد ذلك الحديث الصحيح؟ إذا كان كل من البخاري وتلميذه النابغة الإمام مسلم قد خرج هذا العدد من الحديث الصحيح، أين نجد البقية مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أن الكثير منكم مرت به أسماء كصحيح ابن خزيمة وكصحيح ابن حبان وكمستخرج أبي عوانة وكمستخرج الإسماعيلي وكسنن البيهقي وكسنن الدارقطني وكمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة وغير ذلك مما يرد على أسمائكم، أليس كذلك؟ إذن كذلك وليس كذلك. إذن هذه الدواوين التي وضعها أصحابها قلت هي في الواقع تقل من حيث درجة صحتها عن الصحيحين، لكن نجد فيها طائفة كبيرة وكبيرة جدا من الحديث الصحيح والحسنة، وأنتم تعلمون يقينا أن الحديث الحسن كذلك هو من المقبول ومما يحتج به. على كل قلنا هذه الكتب التي عاصرت وبعضها جاء بعد الإمام البخاري وبعد الإمام مسلم، ونجد فيها كثيرا من الحديث الصحيح، لكن ما عدا الصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان اللذين التزم كذلك إخراج الصحيح وفقا لشروط معينة التزم بها في كتابيهما، فكل الكتب الباقية التي ذكرناها تحتاج إلى نظر وتدقيق، بمعنى آخر لا يمكن أن يسلم لها بأن فيها الحديث الصحيح، لابد من مراجعة أسانيدها ومراجعة أقوال أهل العلم من المحدثين في هذه الأحاديث. إذن كما هو معلوم كذلك هو المؤلف بارك الله فيه بدأ هنا بالكلام على مستدرك الحاكم، مستدرك على وزن مستفعل الحاكم النيسابوري، ومصطلح الحاكم وجدت فيه أن البعض منهم سبق أن التزم ذكر المؤلف، قلت وأنا لا وافقه مطلقا على هذه التسمية الحاكم، أنه كل ما من أحاط بالسنة إلى آخره، مر بنا هذا الأمر. على كل الحاكم النيسابوري أحد كبار الحفاظ، متوفى 405 هجرية، وهو عرف بالمستدرك كما عرف بكتابه معرفة علوم الحديث والمدخل إلى الصحيحين وغيرها من الكتب النافعة المفيدة. قلت هنا بدأ بالمستدرك، وفي رأيي كان الأولى به أن يبدأ بصحيح ابن خزيمة ثم يأتي بعد ذلك بصحيح ابن حبان بحسب قوة الشرط الذي التزم به صاحب كل مصنف. الواقع أن ابن خزيمة في شروطه كان أقوى من إمام ابن حبان، ثم ابن حبان كان كذلك في شرطه أشد من صاحب المستدرك، فكان من المفروض أن يبدأ بصاحب ابن خزيمة ثم يأتي بابن حبان ثم يأتي بمستدرك الحاكم. حتى من حيث التاريخ ابن خزيمة هو شيخ لابن حبان، 311 توفي، ثم يأتي ابن حبان 354 شيخ وهو تلميذ لابن خزيمة، ثم الحاكم تلميذ كذلك لابن حبان، وقد تأثر بهما في كتابه المستدرك. على كل نحن نسيره في ذلك وإن كنا نخالفه، والخلاف لا يفسد للود قضية كما يقولون. على كل يقول المؤلف في كتاب المستدرك: هو كتاب ضخم من كتب الحديث ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي هي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاه. سأكمل الكلام ثم أعود إلى الشرح هذه بعض المصطلحات وبيانها بالتفصيل. كما ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهما معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد، وربما ذكر بعض الأحاديث التي لم تصح لكنه نبه عليها وهو متساهل في التصحيح، فينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديثه بما يليق بحالها. ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها، ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية. هكذا يقول المؤلف حفظه الله. الكتاب طبعا هو ضخم، يقع فيه 4 مجلدات كبار، ولعله لو حقق سيخرج في 12 مجلدة من الحجم المتوسط، وفيه آلاف من الأحاديث. لكن عيب على الحاكم رحمه الله أنه وإن التزم أن يخرج الأحاديث التي هي على شرط الشيخين أو على شرط البخاري مفرد صفة مفردة أو على شرط مسلم، أو كذلك إذا كانت صحيحة عنده فلم يستطع، ولعل بعض العلماء علل بعد ذلك لماذا لم يستطع الوفاء بذلك الأمر، أو لأن الالتزام بشرط البخاري ومسلم ليس من السهل، لأن البخاري ومسلم كان أعلم بفن الحديث من الحاكم بل من غيره من الأئمة. ثم هذه الشروط قل من يستطيع الوفاء بها. الحاكم حاول أن يخرج أحاديث بإسناده وأن يأتي في هذا الإسناد بما ينطبق بما يتوافق مع شرط البخاري. ما معنى ذلك؟ هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. معذرة، لأنه قضية الشرط هذه في الواقع قد تأخذ منا وقتا طويلا. على كل، لنقل مثلا البخاري هنا أخذ الحديث عن القعنبي صح؟ القعنبي أخذ عن ملك القعنبي ما ملكية ملك أخذ عن نافع نجم يكون خلينا عن سلمة كان سلم أوثق بالنسبة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نسمي هذه السلسلة؟ الحاكم قلنا أعطي مثالا سنين قد تغيب عني فتوفي 405 بينما البخاري 256 وليس كذلك. أخذ عن شيخه الأصم أو عن أبي علي النيسابوري أحد الحفاظ حتى يكون أن يوفي بهذا الشرط مثلا، وهذا هذه السلسلة نجدها في البخاري كما نجده في مسلم، يسمى هذا الشرط قعنبي عن مالك عن نافع، هذا السند بهذا الشكل هو شرط من شروط البخاري. لما نجد مثلا الحديث يتكرر عند مسلم هنا القعنبي وكذلك من شيوخه نفس الشيء يصبح على شرطهما، واضح؟ على شرط البخاري ومسلم، لأن هذه نفس السلسلة تكرر بهذا الشكل، واضح؟ ونجد متن بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فار. إذن البخاري ومسلم روى هذا السند بهذه الكيفية، تبعوا شيئا بهذه الكيفية، لأنه أي اختلال بعد ذلك حتى في مستوى السماع البخاري ومسلم لماذا حير النقاد؟ لأن لا ينظران فقط إلى قضية الرجال هنا، حتى هذه كيفية التحمل هذه مهمة جدا بالنسبة للبخاري، خاصة البخاري قضية السماع والعنان إلى آخره، فلا علينا هذه مسألة جانبية. إذا نرجع إلى الحاكم حتى يوفي بهذا الشرط، الأصم مثلا عن ابن خزيمة مثلا، لنقول ابن خزيمة حتى يصل إلى القعنبي، ابن خزيمة أخذ مثلا عن أبي زرع الرازي حتى يكون السند منطقي جدا، مثلا عن قعنبي، ثم يتواصل هذا السند نفس الشيء مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا المستوى لما نجد لما يأتينا الحاكم رحمه الله بهذا السند ثم يأتي بمتن آخر بهذه الكيفية، نقول إنه قد أوفى بما التزم به، جاءنا بسند صحيح عن فيه شرط الإمام البخاري وشرط مسلم، واضح؟ لأنه أحيانا كما قلت قد يأتي بسند هو من خصائص الإمام البخاري، من شرط الإمام البخاري، مثلا عكرمة ابن عمار هذا لم يخرج عنه مسلم، والسماك أخرج عنه مسلم، سيأتينا بعد ذلك كيف تختلف الأمور وكيف يخطئ الإمام حاكم في ضم الأسانيد بعضها إلى بعض ويخرج عن كلا الشرطين أو عن كلي الشرطين كلاهما صحيح. هنا إذن لو جاء بحديث بهذا السند فقد استوفى أو قد أوفى بشرطه، لكن قد نقع في إشكال آخر أحيانا، قد يكون بعض الشيوخ أو بعض شيخي ضعيف هنا، أحيانا في بعض النقاد قد يعلل هذا السند فيكون الخطأ ليس من هذه السلسلة من القعنبي أو مالك أو نافع، الخطأ ممن هو دونه، هنا يقع إشكال آخر، لا يمكن أن نعتبره كذلك من شرط الصحيح إذا وقعت إلا قبل الوصول إلى الإمام القعنبي، فهمين؟ فهذا إن لم يكن الوهم من الحاكم نفسه أحيانا وبشر كذلك وحافظ، واضح؟ هذه ما حبيش ندخل فيها تفصيل هذه لأنها كذلك قد تخرجنا عن موضوع الشرط. على كل سأعود بكم إلى نقطة مهمة وهي قضية الوفاء بالشرط بالنسبة لي فهمت إيش معنى الشرط، بمعنى السند الذي خرج به البخاري الحديث، ولكن الوجه كذلك في السند بمعنى الطريقة التي كانت ترتيب فيها الإسناد، مالك عن نافع عن ابن عمر أو القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. البخاري من قلت قد يخرج للإمام الزهري مفردا، معنى تجد في الحديث الظهري نفس الشيء نجم عفوا يمكن أن يكون البخاري ابن بكير مثلا، مالك إيش هذاك مالك إنه أبرز تلاميذ الزهري، الزهري سعيد المسيب هذا سند كثير ما يقع، أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سند كذلك صحيح موجود في البخاري بكثرة. الإشكال أن الزهري هو من رجال البخاري ولا شك في ذلك، هو إمام توفي 124 هجرية. الزهري هنا يروي عنه ثقة، لكن الزهري كذلك عنده بعض تلاميذ ثقات لكنهم ضعفاء في الزهري. ما معنى ضعفاء في الزهري؟ هشيم ابن بشير هذا حافظ لكنه ضعيف الزهري. لما نجد مثلا هشيم ثم بعد ذلك الزهري هذا سند ضعيف، رغم أن كلاهما أن كليهما حافظ ومحدث. معي أو مش معي؟ هشيم عن الزهري لا يمكن أن تجدها في البخاري مطلقا، رغم أنه أخرج للبخاري البخاري له شيء مفردا كما أخرج للزهري، لكن بهذه الكيفية لا، لأن هشيم كان يحفظ بأحاديث الزهري ويحمل صحفا، فجاء تريح عاصف فأذهبت هذه الصحف قبل أن يتمكن من حفظ تلك الأحاديث، فضعف في الزهري، ضعف في الزهري فقط. ونبه الحفاظ لذلك يتجنب البخاري رواية هشيم عن الزهري. تجد هشيم مثلا عن سفيان بن عيينة يخرج البخاري لها، هشيم عن سفيان بن عيينة، لكن هشيم عن الزهري لا. نفس الشيء بالنسبة لي عندنا كذلك أظن نسيت الرجل الآخر في نفس المقام بالنسبة للشرح، مثلا نفس الشيء بالنسبة لي عكرمة كما ذكرت منذ قليل، عكرمة هذا من رجال البخاري ولم يخرج له مسلم. إذن هو من رجال البخاري. نفس الشيء كثير من الرجال المعروفين عند البخاري لم يخرجه مسلم، كذلك العكس صحيح. سماك هذا من رجال مسلم، لكن رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس هذا السند موجود، هذا ابن عباس هذا السند يسميه النقاد فيه اضطراب أو ضعيف أو مضطرب، رغم أن سماك بمفرده من رجال مسلم وعكرمة بمفرده من رجال البخاري، لكن هذه الكيفية لا يمكن أن تجدها لا في عند مسلم ولا عند البخاري. سماك عن عكرمة كل سنة تجدون بهذا الشكل فهو ضعيف لأن فيه اضطراب. الحاكم رحمه الله كما سيأتينا بعد ذلك، الحاكم قد يخرج الحديث من طريق سماك عن عكرمة ثم يحكم على أن هذا الحديث هو على شرط البخاري ومسلم، مع أنهما صحيح من حيث الرجال هما رجال بخاري مسلم، لكن من حيث طريقة التحمل ومن طريقة الرواية لا، لأنهما كان ينتخب الأحاديث وينتقي الأحاديث الصحيحة حتى في جملة الشيوخ. معمر غير كذلك، معمر ابن راشد اليماني مثلا أحاديثه ضعيفة في البصريين، بينما روايته على اليمنيين رواية قوية إلى آخره. فهم ينتخبان الأحاديث الصحيحة التي ليس فيها كلام. فالحاكم مثلا قد يخرج بهذه الكيفية، كما يخرج كذلك من حديث هشيم عن الزهري، ثم يدعي بعد ذلك أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما معا، فيقع الوهم من هذه الحيثية، والأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر. أعرف أن دخلنا معكم في بعض الأمور الأخرى التي تحتاج إلى تأمل، يعني أمثلة بسيطة. عفوا عن هذه الاستطراد، نعود معكم إلى الحاكم. الواقع أن الحفاظ كالإمام الذهبي مثلا، وهو من أدرى الناس بمستدرك وقد لخصه، لكن مع ذلك حتى الإمام الذهبي وقع في أوهام في استدراكه على الحاكم، لأنهم قد قالوا إن هذا الكتاب هو من أوائل مصنفات الإمام الذهبي، لذلك وقع في هذه الأوهام. لكن نص في ترجمته كذلك على أن الحاكم يقول الذهبي، حتى ننقل العبارة كما هي، أنه فيه جملة طائفة من الأحاديث على شرط الشيخين، وفيه كذلك طائفة أخرى على شرط أحدهما، ولكن هذا لا يصل إلى ثلث الكتاب بل أقل من ذلك. وفيه كذلك جملة صالحة من أحاديث المعللة بعلل خفية كما يقول الإمام الذهبي، وبقية ذلك منكرات ووهيات، بل فيه ما يقرب من 100 حديث موضوع أفردها الإمام الذهبي في كتاب خاص له. فالحاكم لا يكتفى بتصحيحه ولو وافقه الذهبي على ذلك، بل لابد من مراجعة النقاد وأئمة هذا الفن حتى يحكم على حديثه بالصحة أو الحسن أو الضعف. فليس من السهل التعامل مع هذا الكتاب لما وقعت فيه أو لكثرة الأوهام التي وقعت فيه، وكذلك النسخ الخطية. إلى الآن لم يطبع هذا الكتاب طبعة علمية تليق به مطلقا، فكل الطبعات فيها تصحيفات وفيها أخطاء، هذا مما يزيد كذلك الطين بلة في هذا الكتاب. لا يكفي أنه في الأخطاء من المؤلف نفسه، فيها التصحيفات والأخطاء من النساخ. فلذلك هو يأتي في رأيي في المرتبة الثالثة بعد مصنف الإمام صحيح بن حبان. فالكلام ما زال يطول في الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرك، فلضيق الوقت ننتقل إلى صحيح ابن حبان، وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي الذي توفي 354 للهجرة، أظن أصيل مدينة بست هذه تقع الآن في أفغانستان. وابن حبان في رأي كذلك من العقليات الحديثية الفذة، وصاحب كتاب كذلك المجروحين، وكتابه نفسه الصحيح هذا ابتدع فيه طريقة يكاد يكون منفردا فيها، سماه التقاسيم والأنواع، ليس المعروف في صحيح ابن حبان، لذلك اضطر بعض العلماء إلى ترتيبه، وهو الحافظ ابن بلبان المتوفى سنة 739 فرتبه بحسب الأبواب، كتاب الإيمان ثم الطهارة إلى آخرين. لكن هو في الواقع له ترتيب عجيب، وأخبرته أن الكتاب يطبع على في على أصله الذي وضع عليه المؤلف ابن حبان بعنوان التقاسيم والأنواع. والظاهر أن الإمام ابن حبان زيادة على أنه كان يراعي جانب الصناعة الحديثية وإخراج الأحاديث وفقا لضوابط والشروط التزمها، كان يراعي الجانب الفقهي، ولعله بل من المؤكد أن الإمام ابن حبان قد تأثر جدا بشيخه الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب كذلك الصحيح، فلذلك رعى زيادة على جانب الصناعة الحديثية والتزامه بجملة من الشروط في تخريج الأحاديث، رعى الجانب الفقهي إن لم نقل الجانب الأصولي الذي يظهر جليا عند الإمام محمد بن خزيمة النيسابوري كذلك. فقلت لذلك قال للمؤلف هذا الكتاب ترتيبه مخترع، فعلا لا مثيل له في الترتيب، ولهذا أسماه التقاسيم والأنواع. والكشف عن الحديث من كتابه عسير جدا، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب. قلت محمد بن حبان هذا في صحيحه نعت أو نعته بعض بأنه متساهل وحسب ما ذكره المؤلف، لكن في الواقع كتابه يحتوي على جملة كبيرة من الصحيح والحسن. وتصحيحه وتصحيح ابن خزيمة يمكن أن يعتد به الإنسان وأن يقلده المبتدئ في الحديث، بل حتى من كان متمكنا في الحديث إذا لم يجد غيرهما قد صحح الحديث وقد مال إلى الاحتجاج به. فالإمام ابن حبان تبعا لابن خزيمة كان لا يفرق بين الصحيح والحسن، فالحديث الصحيح عنده الحسن هو من قبيل الصحيح ومن قبيل الأحاديث المحتج بها، لذلك ينزل في رجاله عن رتبة الحفاظ الضابطين الأثبات الذين خرج حديثهم البخاري ومسلم، فينزل مثلا للطبقة الثانية التي يذكرها مسلم أحيانا في المتابعة كمحمد بن إسحاق وهو صدوق حسن الحديث، وكذلك محمد بن عمرو بن علقمة، وكذلك محمد بن عجلان الذي يقول فيهما الإمام ابن حجر كلاهما صدوق، وكذلك ينزل إلى أسامة بن زيد الليثي وغيره من الرجال ممن هم أقل درجة من رجال البخاري ومسلم الذين احتج بهم، فلذلك ضعف شرطه. لكن الواقع أن كتابه صحيح ابن حبان فيه قلت نسبة كبيرة وكبيرة جدا، قد تصل إلى 80 أو أكثر من 80 مما هو صحيح وحسن ومقبول، ولعل النسبة تزيد بعض الشيء من ذلك. فحمدك الله. فالواقع أن صحيح ابن حبان من الكتب المعتمدة والتي يرجع إليها الحفاظ ويحتجون بما فيها من الأحاديث. كذلك بالنسبة لصحيح ابن خزيمة وهو شيخ للإمام ابن حبان وقد تأثر به جدا لا سيما في مستوى التراجم بل يروي عنه في صحيحه أحاديث كثيرة. وابن خزيمة يلقب بإمام الأئمة كما تعلمون ولعل البعض منكم يعرف كتابه التوحيد ودفاعه ومنافحته عن العقيدة السلفية بكل ما أوتي من قوة وبكل ما تجمع لديه من معارف. الإمام ابن خزيمة قلت لقب بإمام الأئمة ومعروف من فقهاء الشافعية كذلك من كبار فقهاء الشافعية. والناظر في كتابه الصحيح هذا يرى العجب العجاب خاصة في قضية التراجم. التراجم أحيانا بمعنى العناوين التي يذكرها للأحاديث قد تفوق الحديث نفسه في مستوى الكم مما يدل على عقلية أصولية وفقهية فذة. الرجل هذا لم يكن بالسهل وتأثر الشك بأن بالإمام البخاري وبغيره من العلماء لكن كتابه الصحيح فيه تدريب وفيه كذلك من القواعد الأصولية والفقهية الكثير الكثير مما هو نافع وطيب إن شاء الله تعالى. على كل شرطه كذلك يقرب كثيرا لم نقل يساوي شرط الإمام ابن حبان في كتابه الصحيح لكن لم يصل إلينا كاملا بل وصل ربعه أو ثلثه حسب اختلاف في ذلك ويمكن كذلك أن يعتد به. وقد علل بعض الحديث شأنه في ذلك وإن كان تعليل ابن خزيمة في الغالب أكثر من تعليل ابن حبان في الصحيح ولكن علل طائفة من الأحاديث النبوية وبين عدم احتجاج بها لأن بعض الفقهاء كما تعلمون قد يحتج بالحديث الضعيف أو قد ينبه على ضعفه ويذكره لا من باب التقوية لكن من باب الاستشهاد كما يفعل أبو داود وغيره من الحفاظ. لا نقصد من جانب الفقه فالحديث الضعيف أحب إلينا من رأي الرجال كما يقول الإمام أحمد وإن كان لا يقصد بالحديث الضعيف هو الحديث المنكر أو الواهي بل يقصد به الحسن كما بيّنه ابن تيمية وغيره من الحفاظ. على كل هذه فكرة بسيطة الحديث يطول جدا في قضية ابن خزيمة وابن حبان وهو أحد فأنا ألقبه فيلسوف النقد خاصة في قضية الرجال والعبارات التي يستخدمها في كتابه المجروحين والضعفاء والمتروكين. نمر إلى المبحث العاشر وهو المستخرجات على الصحيحين. أرجو أن يكون جميعكم يتابعون في هذا ولم يكن الأمر عسيرا عليكم بعض الشيء والمعذرة إن صدر ذلك مني. على كل إذن المستخرجات على الصحيحين قلت أن الإمام البخاري ومسلم لما وضع كتابيهما على ذلك النحو والذي التزم فيه بأصح الصحيح بأصح الصحيح والتزم بتلك الشروط العسيرة في النقد وفي التمحيص حاول بعض العلماء ممن جاء بعدهم أن يسير على نحوهما وبعضهم أراد أن يستدرك عليهما كالحاكم وبعضهم أراد أن يضع مستخرج على هذين الكتابين مثل المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي واسمه أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي توفي سنة 371 هجري ونفس الترتيب ونفسه يحتاج إلى إعادة نظر بالنسبة للمؤلف لأن الإسماعيلي توفي بعد أبي عوانة، مفروض أن يكون أبو عوانة قبل الإسماعيلي في الترتيب الكتاب. إذا المستخرج هي أبي بكر الإسماعيلي، والمستخرج لأبي عوانة الإسفرايني وهو يعقوب بن إسحاق، توفي سنة 316. ثم المستخرج لأبي نعيم الأصفهاني صاحب الحلية معروف، توفي سنة 430 من الهجرة. وفي تعريف المستخرج أنت استخرج لعلي تحدث في قبل ذلك، وهو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث كما هو عندكم، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. إذا نعود للأوراق هذه، أنا صورت ولكن الوقت لا يسمح، والوقت لا يسمح بالكتابة. لننظر مثلا في هذه ورقة، الورقة المفردة هي من صحيح مسلم حتى يكون الأمر واضح لديكم. فالحديث رقم 60 أو 111، نفس الشيء 111 ترتيب بالنسبة للكتاب و60 بالنسبة لترتيب الأحاديث. الحديث يقول فيه حدثنا أبو بكر، مسلم يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر، وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، هذا نفسه من روايات الموطأ، ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. انظر كم من شيخ هنا، أربعة شيوخ جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال يحيى هنا حتى يبين أن الإمام يحيى بن يحيى خالف الجماعة في صيغة التحمل أو طريقة التحمل. قال يحيى بن يحيى أخبرنا ابن إسماعيل عفوا ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ننتقل إلى الورقة الأخرى. إذن لو أردنا أن ننظر في عفوا في كتاب مسلم، إذن ساق الطريق من كم شيخنا، كم عدد الشيوخ؟ أبو بكر بن أبي شيبة فهنا، ثم يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، خمسة من الشيوخ، ليس كذلك؟ ها؟ لذا أقول خمسة طرق، أن كل شيخ يذكره بإسناد. ما؟ ننتقل إلى هذه الورقتين الأخريين. أول ما يشد انتباهنا باب بيان المعاصي التي إذا قالها الرجل وعملها إلى آخره. هذه الترجمة لا توجد في عند مسلم، هذه الترجمة العنوان نقصد، هذه مما وضعه أبو عوانة، مما يدل على العقلية الفقهية كذلك التي يتميز بها أبو عوانة الإسفرايني، لأن مسلم كما تعلمون قلت لم يذكر هذه التراجم، مما يدل على أنه يستنبط، والكتاب غني جدا بالاستنباطات. الإسفرايني مستخرج أو يسمى مستخرج أو مسلم أبي عوانة، المستخرج هذا يعندهم أبي عوانة الإسفرايني على مسلم، على صحيح مسلم. المفروض أن تربط بين هذا وذاك، لأن حديث صحيح مسلم بمعنى المستخرج على صحيح مسلم، صح ولا لا؟ إذن انظروا لو تأملنا في الأسانيد التي ساقها، بمجرد نظرنا جد أنه ساق طرق كثيرة أكثر مما ساقه مسلم في صحيح، أليس كذلك؟ وكثرة الطرق كذلك تزيد في قوة الحديث. هذا مجرد تأمل، انظر رقم 47 48 49 50 51 52 53 54، ما زلنا في حديث ابن عمر 54 فقط، هنا انتقلنا إلى حديث أبي ذر في 55. إذن بعض هذه الطرق مما يلتقي فيه مع مسلم 54 مثلا من طريق علي بن حجر وهو كذلك من شيوخ مسلم. كذلك عندنا من طريق كذلك يمكن أن نجد طريق آخر يلتقي مع مسلم في الرواية. ما على كل عندنا سند يتفق فيه مع مسلم. لكن انظروا هذا الذي وضعت عليه خط. لو أردنا أن ننظر السند الأول للإمام مسلم وهو من طريق أبي بكر بن شيبة، إذن واحد شيخ، ثم محمد بن بشر، لا ثم عبد عبيد الله بن عمر عن نافع، لا نحتسب عبد الله بن أمية في السند لأنه نفس الطبقة، ثم حد عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل؟ كيف يستقيم؟ أبو بكر بن شيبة، محمد بن مشر، عبيد الله بن عمر، نافع بن عمر، كم؟ خمسة ولا أربعة؟ لا عبد الله بن مير هذا في نفس الطبقة لا يحتسب. أبو بكر بن شيبة بشوية الله يبارك فيك، ابن أبي شيبة واحد، محمد بن بشر اثنين، قلنا ابن نمير لا يحتسب لأنه في نفس الطبقة، عبيد الله بن عمر ثلاثة، نافع أربعة، ابن عمر خمسة. ما انظروا السند اللي رقم 49 عندكم في الورقة الثانية، عبد الرحمن بن بشر هذا شيخ أبو عوانة مباشرة، انتبهوا جيد، عبد الرحمن بن بشر وأبو عوانة توفي 316، انتبهوا جيد بدأ أن تحسبوا التاريخ. كذلك عندنا مسلم 256 وأبو عوانة 316، هكذا ولا؟ إذن بين مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وجدنا خمسة من الرجال، تلاحظوا هذا ولا؟ به نشوفوا السند هذا في 49، أبو عوانة 316، عبد الرحمن بن بشر واحد، سفيان بن عيينة اثنين، أيوب ثلاثة، نافع ابن عمر، قديش هنا عندنا؟ خمسة، صح ولا؟ إذن لكن التاريخ هل يتفق هذا مع هذا؟ مسلم هل هو في نفس الطبقة متاع أبي عوانة؟ إذن ماذا نسميه هنا؟ هذا العلو، هذا سند عالي عال جدا، وافق فيه الإمام أبو عوانة أو إمام مسلم، قد يكون إمام مسلم نزل في الإسناد، لكن هنا هذا السند عالي. وهذه فائدة من فوائد المستخرجات كما سيأتينا، أن الإسناد يكون أعلى من إسناد صاحب المصنف، وكلما كان الإسناد عاليا قلت فيه نسبة الخطأ وقل فيه الانتقاد الحديث، صح ولا؟ لأنه نسبة الرجال ما قل، قال ما فهمتونيش، واضح العملية. إذن علاش أنا جبت لكم الأوراق بالعاني بتشوفوا على عين المكان كيفاش تتم عملية العلو أو كيفاش المستخرج يخرج حديث. نفس الشيء بالنسبة للألفاظ، لو تأملتم في الألفاظ مثلا نعود إلى الألفاظ، إذا الحديث الأول عند الإمام مسلم يقول فيه إذا كفر الرجل، عند ابني ونفس الشيء من طريق نافع عن ابن عمر يقول فيه ابن أبو عوانة من كفر أخاه فقد باء به مش بها بها به أحدهما. ينجم يكون الخلاف من عبد الأعلى، ينجم يكون الخلاف من إبراهيم الحربي أو من أبي الأشعث، هذا كذلك فائدة أخرى. الحديث مثلا شوف أيما رجل قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا باء أحدهما بكفر، هذه ما هيش موجودة عند مسلم أصلا. مسلم ماذا يقول؟ أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، تلاحظون هذا. ثم كذلك في فائدة مهمة جدا هنا في الحديث رقم 52، حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا قال أنبأنا ابن وهب أن مالك أخبره، هنا يأتي بطريق من مالك ومهم جدا من طريق عبد الله بن دينار وهو كذلك من أوثق الرواة. ومسلم لم يخرجه كذلك من طريق مالك، وإن كان يحيى بن يحيى التميمي أحد تلاميذ الإمام مالك، لكنه لم يخرجه في صحيحه من طريق مالك حتى في الأبواب التي تليه. إذن هذه بعض الفوائد التي عاينتموها أنتم بأنفسكم من المستخرج. في فوائد أخرى يطول الحديث ببيانها أو بدراستها كذلك من هذا الإسناد نفسه. أقول كم سند جاء به أبو عوانة حتى يقوي الأسانيد التي عند مسلم، وحتى كذلك يشد من عضودها. فهذه بعض الفوائد. أنا وجدت عند أبو عوانة كذلك بعض الشرح لحديث قد يأتي بلفظ بزيادة شرح، إما من بعض المصنفين كأبي عبيد في غريب الحديث، أو كذلك بالبيان المبهم الذي يكون في الإسناد. يقول مثلا أن رجلا تجده مسمى هذا الرجل في إسناد أبي عوانة، قد يأتي به مسلم مبهما صحابي أو غير صحابي، لكن يسميه أو يأتي به بالكنى بكنيته يسميه صاحب المستخرج، أو يأتي به بلقبه تبين رواية المستخرج اسمه، إلى آخر الفوائد التي يمكن الوقوف عليها كما سينص عليها المؤلف. هذا بالنسبة للمستخرج لأبي بكر الإسماعيلي. ذكر الإمام ابن حجر أنه قد ذكر أحاديث في الغالب تعنى بالمتون التي ساقها البخاري، لأن المستخرج لبكر الإسماعيلي هو مما أورده على الإمام البخاري. وكذلك يقول ابن حجر أنه لابد من النظر في أسانيدها والنظر في أحوال رواتها حتى يجزم البحث بصحتها، فليس كل ما في المستخرجات هو صحيح، فيها الصحيح وفيها كذلك الحسن وفيها الضعيف، لكن يستفاد منها من حيثيات كثيرة، لا سيما طرق الحديث ومتابعات وكذلك ألفاظ. لذلك يقول هنا في بالنسبة ل هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ، بمعنى يأتي بنفس اللفظ؟ الجواب كما هو معلوم لديكم ورأيتم، هل التزم بنفس الألفاظ؟ لا طبعا لم يلتزم صاحب أصحاب المستخرجات بنفس اللفظ الذي جاء به صاحب الصحيحين. فلذلك الذهبي حتى في مستوى الأسانيد، الذهبي ينبه على أن في مسند أبي عوانة الذي ذكرنا منه فيه بعض الأحاديث فيها لين فيها ضعف، كذلك يذكر أبواب فيها الحديث الصحيح والحسن والموقوف والضعيف كذلك، لكن ميزة خاصة أبي عوانة أنه يذكر تراجم ليست موجودة في صحيح مسلم، وهذه مهمة جدا بالنسبة للفقيه وبالنسبة كذلك للمحدث، لأنه يقدم وجهة نظره واستنباطه من خلال الأحاديث التي يسوقها. وهذا مع الأسف، لا نقول مع الأسف لأنه شرط بالنسبة للإمام مسلم، مسلم لم يذكر هذه الأبواب، لم يذكر سوى الكتب كتاب الإيمان ثم كتاب الصلاة إلى آخره، كتاب الطهارة كتاب الصلاة إلى آخره، وهذه كذلك فيها نوع من العسر، لأنه يصعب على الإنسان أحيانا خاصة طالب المبتدئ أن يستنبط الحكم من الحديث، وبينما أبو عوانة ييسر ويسهل على الباحث الاستنباط والوقوف على الجانب الفقهي من الحديث التي يسوقها، وإن كان كذلك يراعي قضية العلو ويراعي كذلك الجانب جانب الأسانيد. ولا ما فهمتونيش؟ إيه نسأل أمتعان المرة الفارطة أرجوكم، ما لم نجد لها الوقت ما أدري عنك. الله يبارك فيك، حسة كاملة لي أو مستخرج على الدرس. لا أدري من أين سأبدأ. بارك الله فيكم، سنحاول قال السائل هنا، هناك من علل أو من علل كثرة الأوهام، من العلل يقصد كثرة الأوهام في المستدرك الحاكم، وقيل إنه مات قبل إكمال تحقيق كتابه، فما صحة هذا العذر؟ بعضهم ذكر في أنه اختلمت المنية وقبل أن يبيض كتابه، وقد يكون هذا صحيح، لكن هكذا وقع بمشيئة الله عز وجل، والحمد لله الذي بين الحفاظ الخلل الذي وقع عند الحاكم في هذه الأحاديث. قل قد يكون عذرا مقبولا كما ذكره أظن ابن حجر أو السخاوي هذا الأمر. هناك من يخلط بين ابن حبان وأبو حيان وأبي حيان ولا الواقع يقول، فما هذا، فمن هذا الأخير؟ أبو حيان هو صاحب كتاب طبق، لا لا ليس أبو حيان التوحيدي، لا لا التوحيدي هذا أديب لا علاقة لنا به، وهو كذلك متهم في دينه، وبعضهم يضمه إلى إخوان الصفاء والعياذ بالله. أما أبي حيان هذا الأصفهاني صاحب كتاب التوبيخ وصاحب كتاب الطبقات الإصفهانيين وصاحب كتاب تاريخ إصفهان، فطبقات الإصفهانيين عفوا، وصاحب كتاب العظمة، وهو محدث معروف، وإن كان تكثر الأحاديث الضعيفة والواهية في كتبه، لكنه معروف بحفظه، وهو من علماء القرن الرابع للهجرة. هذا ابن حيان، ابن حيان، والآخر ابن حبان، ابن حبان صاحب الصحيح بالباء الموحدة مع كسر الحاء، بينما الآخر بحاء المفتوحة مع فتح الياء المثنات، هكذا الضبط يقولون. قال ليس كل سند أورده البخاري في صحيحه يعتبر من شروط البخاري ومسلم، لأن شرط مسلم أقل من شرط البخاري، فمن باب أولى أن يدخل في شرط الأخير، بمعنى كالطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، ليس كذا معنى الطهارة الصغرى لا شك أنها تدخل الطهارة الكبرى، لا غير صحيح، لأن البخاري قد يخرج عن جماعة لم يخرجها مسلم، كما ذكرنا البخاري يخرج عن عكرمة، بينما البخاري لا يذكر، بينما مسلم لم يخرج حديث من طريق عكرمة. إذن قد ينفرد البخاري ببعض الرواة، بل انفرد ببعض الرواة والحفاظ الذين لم يخرج لهم مسلم. نفس الشيء بالنسبة لمسلم، مثلا حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري حديثا واحدا، ومسلم أكثر من رواية حماد بن سلمة، وقد يشتركان في حماد بن زيد، كلاهما روى عن حماد بن زيد، وهو كذلك بصري من أقران حماد بن سلمة. بخاري ومسلم خرج عن حماد بن زيد، بينما مسلم انفرد بتخريج حديث حماد بن زيد، حماد بن سلمة عفوا. فليس بالضرورة أن يكون شرط البخاري هو شرط الإمام مسلم، لا، قد يشتركان في الشرط، وقد ينفرد كل منهما بحسب الرواة الذين جاءوا في كتابيهما. واضح ولا؟ ما هو الشرط كل من ابن حبان وابن خزيمة؟ وهل نحن مطالبون بحفظ كل الشروط؟ لا، أنتم مطالبون بحفظ كتاب الله عز وجل وسنة النبي، ونطلب مزيدا من التبسيط في المفاهيم. يا شيخنا والله على كل ما يمكن أن يفهمه الطالب وأن يعلق بذهنه أن شرط ابن حبان وابن خزيمة متقاربان، هذه واحدة، أنهما لا يفرقان بين الصحيح والحسن، هذه إثناء ثاني أو العنصر الثاني، أنهما قد يذكران بعض الأحاديث الضعيفة والتي لم تحقق شرط الشروط التي التزم بها، كما ذكر ابن خزيمة أنه التزم بالمتصل، سمى كتاب المسند المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرحة في النقلة، هكذا سماها الكتاب. في الواقع نجد بعض الرواة مجروحين في كتاب ابن خزيمة، وهو كذلك نبه في التراجم على أنه لا يحتاج بهذه الرواة هؤلاء الرواة، وكذلك قد لا ينبه أحيانا ونجد الإسناد فيه ضعف، لكن نسبة ضعيف ابن خزيمة وابن حبان نسبة قليلة، عموما قليلة، فالباحث يطمئن إلى حد كبير إلى تصحيحهما. ظهر أنه الرؤية واضحة الآن ولا أو نعيد مرة ثانية؟ نعيد ولا نعيد؟ من يستطيع أن يحقق يا شيخ؟ المحققون ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، قال شعر ما نحبش نكمل البقية عليكم. شوف بالنسبة للتحقيق، إذا استطاع الإنسان أن يبحث في هذه الأسانيد له ذلك وكانت له القدرة، أو يعود إلى النقاد الكبار الذين عرفوا بتمكن من هذه الصناعة، لا بأس أن يقلد الإنسان في ذلك، لكن عموما هؤلاء النقاد كابن حجر مثلا هو نفسه يعتمد صحيح ابن حبان، بل يعتمد أحيانا تحسين الإمام الترمذي، وقد ينص على أنه متساهل في بعض الأوقات، ونص على ذلك في فتح الباري وفي غيره من كتبه. لكن عموما الحفاظ يعتمدون تصحيح ابن خزيمة وابن حبان، ما لم يظهر في ذلك إلا ما لم يظهر في بعض الأحاديث إلا أو وهم وما ونحو ذلك من مما يقف عليه الباحث دون غيره. واضح مش واضح؟ لكن إلى حد كبير يعتمد هذا التصحيح و ذلك التحسين، في الغالب أحاديث تدور بين الصحيح والحسن. يعني لا نكتفي بأن نقول أخرجه ابن خزيمة، بل نقول أخرجه ابن خزيمة والحديث صحيح والحديث حسن. يمكن أن نقول صحيح ابن خزيمة إذا لم نجد غيره ممن هو أقعد بالصناعة في قد صح قد سبقه إلى ذلك. تمام. كان عادة هذا مشكل منها مباشر. حتى مش مشير للإنترنت صليت عليكم. الله ما ادري، خلنا نفصل القضايا التي لم تحل. ما نحبش ان واحد يعطيني سؤال ما نجاوبش عليه، والا تعرفون الحديث في ذلك. هذه زي ما حسبها فعلا. هل معنى التساهل في تصحيح الحديث أن يغفل بعضا من شروط صحة الحديث التي سبق ودرسناها؟ فعلا هذا السؤال وجيه. لماذا منذ قليل حاكمنا الإمام الحاكم النيسابوري وقلنا إنه لم يوفي بالشروط التي حاول أن يلتزم بها في كتابه؟ لماذا؟ نحن حكمناه إلى ما نص هو به على نفسه، نصه في كتابه قال أن هذه الأحاديث هي على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما. ولما نظرنا في الأسانيد وجدنا الواقع خلاف ذلك. إذن نحن نحاكم بما التزم به، واضح؟ فوجدنا أن الحاكم لم يستطع أن يلتزم بهذا الشرط أو بهذه الشروط في كل الأحاديث التي ساقها في المستدرك، أليس كذلك؟ ونعتناه بنوع من التساهل، بل هو متساهل عند النقاد ولا يعتد بتصحيحه، بل لابد من النظر في أسانيده ودراستها سندا حتى نتمكن من الحكم على الحديث كما فعل الحفاظ الأسبقون وكما يفعل كذلك النقاد المحدثون. هذا يمكن أن نفس الشيء بالنسبة لانطباق هذا الأمر عند ابن حبان وعند ابن خزيمة، لأنه يعني في شروط أخرى لم أريد أن أذكرها عند ابن حبان حتى لا يزيد الأمر تعقيدا في روايته تخريجه لبعض الرواة المجهولين وتوثيقه للمجهولين، هذه قضية أخرى يصعب كذلك الخوض فيها الآن في هذه الفترة، ولعل الله تعالى ييسر في بيان شرط ابن حبان حتى من حيث الرجال. المهم أن النقد أو الاستدراك على هؤلاء الحفاظ يكون انطلاقا من الشروط التي التزم بها ولم يستطيع أن يوفوا بها عند الواقع التطبيقي، لأنه يعني في قواعد نظرية يحاول أن يذكرها ابن حبان، نفس الشيء نص عليها في مقدمة الصحيح وتعرف، ونص كذلك عليها ابن خزيمة وتعرف كذلك باستقراء أبوابه وأسانيده، لكن هل استطاع أن يلتزم بها في كل الأحاديث؟ لا، هذا الأمر ينافيه الواقع. فنحن نأخذ ما أصاب فيه وما حكم عليه النقاد بأنه صحيح ونترك ذلك الضعيف وشأنه إن لم نقل نحتج به في بعض الأبواب التي لم نجد فيها غيره، إن كان من قبيل الضعيف المحتمل، ولعل الله تعالى ييسر في وجود بعض الشواهد التي ترتقي به إلى مرتبة الحسن. بمعنى أبرأ من عهدة هذا الإسناد، بمعنى لا أميل إلى تصحيحه لا إلى الاحتجاج به، وإلا لماذا ذكره في صحيحه إن كان يبرأ من معناه أو من الاحتجاج به فقهيا. أظن أنه ينص ونص، ولم أريد أن أسوق بعض الأمثلة من ذلك على تضعيف لبعض الأحاديث في صحيحه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم والمعذرة، السلام عليكم. شويه تقريبا لا ده بيبين في الاسناد شويه.